الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. نواقض الإسلام هي الأعمال التي تخرج قائلها أو فاعلها من دين الإسلام، تخرجه من دائرة الإسلام، وإذا خرج من ذلك فهو كافر أو مشرك، يحل دمه وماله ولا يبقى له ما يعصم نفسه. فهذه النواقض كثيرة، ولكن لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه 10. وقد ذكر العلماء كثيرا ذلك في كتب الفقه باب حكم المرتد، وبينوا أن هذه النواقض أنها تخرج من الإسلام وإن كانت تتفاوت في الكبر والصغر. وبدأ بالشرك بالله، وذلك أعني أنه أكثر ما يوقع الناس في الكفر، وذلك لأنه كفر وشرك، ثم اشتقاقه من المشاركة. سمي بذلك لأن الذي يعبد غير الله قد جعل عبادته مشتركة، جعل الله تعالى شريكا في عبادته، فيكون بذلك ما أخلص بل أشرك. الخالص العمل الخالص الذي ليس فيه مشاركة لأية مخلوق يجعل شريكا للخالق. وأما الشرك فإنه الذي يجعل فيه شيئا من الشراكة لأية مخلوق يجعل شريكا على الرب سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الذنوب وأخطرها على المسلمين، حتى خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة بقوله: أخوهم أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: رأيكم الرجل فيصلي فيزين صلاته من لما يرى من نظر رجل إليه. وكذلك بينا حكمه بقوله: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جعل الشرك سببا لدخول النار، وخطره كبير. استدل على خطره بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جاءت هذه الآية في موضعين من سورة النساء، أخبر تعالى بأنه لا يغفر الشرك، أي لا بد أن يعذب عليه، وأما ما دونه من الأعمال وما سواه فإنها تحت المشيئة، إن شاء الله غفرها ومحاها عن صاحبها، وإن شاء عذب عليها. ما دون الشرك الذنوب الأخرى كالقتل، فالصحيح أنه يغفر الله إذا شاء، وبالأخص إذا تاب العبد من القتل، وكذلك الزنا والسرقة والمسكرات والاعتداء على الأنفس والاعتداء على الأموال والأعراض، إن كانت هذه الحقوق فيها حق لآدمي، حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة، أما حقوق الله فإنها مبنية على المساهلة. فالحاصل أن الله تعالى أخبر بأنه لا يغفر الشرك، وظاهره أنه لا يغفر صغيره ولا كبيره، على هذا فلا بد أنه يعذب عليه إما في الدنيا وإما في الآخرة. في الآخرة إذا لم يتب فإنه يعذب عذابا شديدا، يعذبه الله على ذلك الشرك بما يقدره من العذاب. كذلك أيضا استدل على عظم هذا الذنب بقول الله تعالى عن المسيح، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أخبر بأن من يشرك بالله ولم يعين الشرك صغيرا أو كبيرا وأن مأواه النار وأنه محروم من الجنة محروم من رحمة الله والآخرة إلا بد أن يدخل النار، فإن كان أكبر فإنه مخلد، إن كان أصغر فإنه قد يعذب بقدر شركه. من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه الآية في سياق الرد على الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا المسيح ابن الله وهم النصارى، ذلك لأنهم رفعوا عيسى وجعلوه معبودا مع الله، فكانوا بذلك قد جعلوا لله شريكا. الله تعالى منزه عن أن يكون له شريك، أي شريك في ملكه وشريك في عبادته. ثم إن المشركين الذين يجعلون لله شركا إما أن يجعلوا هؤلاء الشركاء شركاء له في الخلق والرزق والتدبير، وقد يكون هذا قليلا في الأولين ولكن قد يوجد في الأخيرين الذين يجعلون بعض المخلوقات تخلق مع الله، كقول المجوس إن الخلق صادر عن خالقين النور والظلمة ونحو ذلك. هكذا أيضا من الشرك الشرك بالله تعالى في صفاته، وأن تجعل المخلوق مشابه للخالق في شيء من صفاته وفي شيء من التصرفات، فإن الله تعالى لا شريك له في صفاته ولا شريك له في ذاته ولا شريك له في ملكه. كذلك أيضا أكثر ما يقع الشرك في أفعال العباد وهو أن يجعل عبادته مشتركة، يدعو الله ويدعو معه غيره، يخاف من الله ويخاف من غيره، يرجو الله ويرجو مخلوقا سواه، يتوكل على الله وعلى المخلوقين. وكذلك بقية أنواع العبادة يصرف منها شيئا لأية مخلوق، يكون في ذلك قد جعل هذه العبادة مشتركة بين الخالق والمخلوق. هكذا يكون هذا من الشرك، وذلك لأنه تنقص إلى الرب تعالى حيث رفع المخلوق الضعيف وجعله شريكا للرب الذي هو رب كل شيء وخالق كل شيء، جعله شريكا لله تعالى في عبادته. وإذا كان كذلك فإنه يكون إذا عرف ذلك عرف أنه شرك أنه تنقص فإن عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويصلح عمله ويستغفر الله ويرجع إلى إخلاص الدعاء إلى الله تعالى، ولا يجعل لله شيئا من العبادات المشتركة بينه وبين المخلوقين. هكذا يكون الإخلاص لله في جميع أنواع العبادة لا يصرف منها شيئا لأية مخلوق، فيدخل في ذلك الاستعاذة بمخلوق، فإن الله أنكر على الذين يتعوذون بغيره بقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هؤلاء صاروا مشركين حيث أنهم يستعيذون بالجن، والاستعاذة لا تكون إلا بالله أو بآياته وصفاته. كذلك أيضا الذبح لمخلوق إنه يعتبر شركا، يعني تعظيما لأي مخلوق بأن يذبح له تعظيما. قال الله تعالى فصل لربك وانحر، أي فكما أن الصلاة عبادة لا تصلح إلا لله لا يركع إلا لله ولا يسجد إلا لله ولا يصلي إلا لله وحده، فكذلك الذبح لا يذبح إلا لله، يذبح ذبائح تقربا إلى الله لا تقربا إلى المخلوق. والمراد أن يذبح تعظيما لأية مخلوق. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلعن الله من ذبح لغير الله، إنكارا على الذين يذبحون للأصنام التي كانوا يعبدونها، حينما يأتون مثلا إلى الشجرة ويذبحون عندها، أو يأتون إلى الصخرة التي يعبدونها ويعظمونها فيذبحون عندها ذبائح كثيرة أو صغيرة أو قليلة، حتى جاء الوعيد لمن تقرب بذباب ذبحه لصنم جعله تعظيما لذلك الصنم. ما كذلك أيضا من الشرك بالله الاستغاثة بمخلوق. الاستغاثة هي الطلب من الإنسان الذي وقع في كرب وشدة، فإنه إذا دعا في تلك الحالة سمي مستغيثا، فإذا استغاث بميت أو بصنم أو بشجر أو بولي أو نحو ذلك فقد صرف هذا الدعاء الذي هو دعاء الاستغاثة لذلك المخلوق، فيكون بذلك مشركا. ومنه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. يعني الأصل أن الاستغاثة تكون بالله تعالى، يعني قوله تعالى: تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أي لا تستغيثون إلا بالله. إذا وقعتم في كرم أو في شدة فاجعلوا استغاثتكم ودعاءكم لله تعالى وحده. وأكثر ما يقع الشرك في دعوة المخلوق من دون الله دعاء ميت أو دعاء ملك أو دعاء جني أو كذلك دعاء غائب ولو كان حيا، فإن هذا من الشرك، يدخل في قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد التي هي أماكن العبادة يتقرب فيها إلى الله فلا تدعوا غيره، لا تدعوا معه أحدا، اجعلوا دعاءكم كله لله وحده لا تدعوا سواه. هكذا يكون صرف الدعاء لغير الله شركا. وقد أنكر الله تعالى على الذين يدعون غيره بقوله تعالى: يدعون من دون الله من دونه إلا إناثا ويدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، فأخبر بأنهم في الأصل يعبدون الشياطين، ولو أنهم يدعون فلانا الولي نحو ذلك، لأن الشيطان هو الذي زين سول لهم، هو الذي زين لهم هذه الدعوة التي هي دعوة المخلوقين من دون الله تعالى، يكون هذا دعاء وعبادة للشيطان. الداخل في قول الله تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم لا شك أنهم لا يستفيدون من ذلك، أنهم في الآخرة يتبرأ منهم أولئك الذين كانوا يدعون. يقول الله تعالى: من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ومن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أخبر بأنهم قد ضلوا بأنهم صرفوا دعاءهم لهذا المخلوق. من أضل من هؤلاء؟ ألا أحد أضل من يدعو من دون الله؟ لو دعوهم إلى يوم القيامة ما أجابوهم، لأنهم في غفلة عما هم فيه. ولذلك قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يستجيبوا لكم، لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ذلك لأنهم أموات، أموات غير أحياء، قد فارقوا هذه الحياة الدنيا فصاروا في عالم الآخرة، فلا يسمعون دعاءكم. ولو قدر أنهم سمعوكم أي سمعتكم الأرواح فإنهم لا يستجيبون لكم ولا يجيبونكم ولا يعطونكم طلبتكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يوم القيامة يكفرون بشرككم يتبرعون منكم يقولون ما عبدتمونا كما أخبر تعالى بقولهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا إن كنا عن عبادتكم لغافلين إن نحن في عالم وأنتم في عالم ولا أمرناكم بدعوتنا ولا بعبادتنا. فهكذا أيضا يكون هذا من الشرك. وقد ابتلي كثير من الخلق في هذه الأزمنة بدعاء الأموات ويسمون القبوريين الذين يشركون بدعوة الأموات والذين يأتون إلى الأموات في قبورهم وينذرون لهم النذور يتقربون بها إليهم يأكفون حولهم يطوفون بقبورهم يتمسحون بها يتمسحون بأتربتها يتحرون الصلاة عندها يتحرون أيضا دعاءها أي دعاء الأموات يدعون أن الدعاء عندهم يرجى أن يكون مستجابا. لأجل ذلك يعبدونهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مثل ذلك فحذر من الصلاة عند القبور وقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والصلاة عندها تطيرها مساجد لأن كل مكان يقصد الصلاة فيه يسمى مسجدا ولو لم يكن مبنيا بناء المساجد ذات المحاريب. فهؤلاء الذين يقصدون إلى الأموات يدعونهم وكذلك إذا يصلون عندهم يعتبرون قد أشركوا بهم وجعلهم شركاء لله تعالى. وإذا عرف ذلك فإن على المسلم أن يحرص كل الحرص على أن يخلص دينه لله وأن يجعله خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة ولا يريد به إلا الله تعالى. وقد يكون الشرك أيضا في الأقوال وفي الكلمات وإن كان من الشرك الأصغر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. خاف أنهم يغلون فيه يصرفون له شيئا من حق الله تعالى فحذرهم من ذلك. ولما جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. فأنكر على الذين يسوون مشيئته ويقرونها بمشيئة الله ما شاء الله وشئت. فإن كان المخلوق له مشيئة ولكن مشيئة الله غالبة لمشيئة العبد لا تكون مشيئة العبد إلا بعد أن يشاء الله لقوله تعالى ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهكذا يكون المسلم حذرا من هذه الكلمات التي ابتلي بالوقوع بها كثير من الناس مثل قولهم هذا من الله ومنك سوى بينهما ما لي إلا الله وأنت يعني عطف بالواو أو يقول الله لي في السماء أنت لي في الأرض أو يقول لولا الله وفلان سواه بالخالق تعالى فيعتبر هذا من الشرك في الأقوال. الواجب أن الإنسان عليه أن يتورع عن مثل هذه الكلمة ويبتعد عنها وعليه أيضا أن ينصح الذين يستعملونها والذين يقعون في مقدمات هذا الشرك في هذه الكلمات ينصحهم ويحذرهم حتى يخلصوا دينهم لله تعالى حتى لا يقعوا في هذا الناقض الذي هو من نواقض الإسلام الكبيرة. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله على محمد. سمحة الوالد هل يوجد ناقض للإسلام غير هذه النواقض العشرة أو كلها ترجع إلى هذه العشرة؟ يوجد كثيرة الذين توسعوا في ذلك، لكن صاحب المغني ونحوه في باب المرتد أكثر من النواقض. ذكروا من النواقض مثلا إنكار شيء من الدين معلوم من الدين بالضرورة، حتى الذين يحرمون الحلال، لو قال إنسان إن هذا الخبز حرام، إن ثمرة النخل حرام، هذا الرطب وهذا التمر حرم ما أحل الله، اعتبر مرتدا لأنه منكر لما أحله الله. كذلك أيضا لو قال لا مانع من القول بحل الخمور إنها حلال، فإن الشرع أخطأ حيث حرمها ونهى عنها لا مسبب لذلك، اعتبر أيضا مرتدا، اعتبر منتقضا إسلامه لأنه حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، ولو كان ذلك تعظيما لرئيس من رؤسائه أو لكبير من الكبرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله بقوله أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه فتلك عبادتهم. فهكذا النواقض كثيرة، نواقض الإسلام، ولكن هذه العشرة تعتبر أشهرها وأهمها. إذا اجتنبها العبد اجتنب ما سواها مما هي متفرعة عنه، وإذا وقع في شيء منها اعتبر قد أخل بدينه الذي هو توحيده وفعل ما يبطل عليه عبادته أو يخرجه من دائرة الدين والعياذ بالله. هذا يدل على أنها ذات خطر، وأن الإنسان يقع في شيء من النواقض وهو لا يشعر. نسأل الله العافية والمعافاة. الله أعلم.